الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بفضله ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأحبة فحديثي مع حضراتكم اليوم عن ظاهرة غريبة وخطيرة وللأسف قد انتشرت في المجتمع انتشار النار في الهشيم وذلك من باب أنه لا ينبغي أن يكون المجتمع بقضاياه ومشكلاته في واد والدعاة إلى الله أسأل الله أن يجعلني خادما لهم في واد آخر الزواج العرفي وتتلخص هذه الظاهرة الغريبة في التقاء الرجال بالنساء أو الشباب بالفتيات في الجامعات أو المدارس أو حتى في العمل فيترصد شاب لفتاة مستهترة هذه الفتاة يعرفها الشباب جيدا من خلال شعرها المكشوف أو من خلال ثوبها الضيق العاري الذي يظهر كل فتنة مخبوءة بجسدها أو من خلال عصرها الأخاذ أو من خلال برفانها العاصف وحركاتها المثيرة وكلماتها المؤثرة وإلا فأنا أتحدى أن يترصد شاب لفتاة قد تجلببت بجلباب الحياء والستر والفضل ثم يلهب هذا الشاب مشاعر هذه البنت بكلمات الحب والعشق والغرام والتي حفظها من الأفلام والمسلسلات أفلامنا ومسلسلاتنا والتي لها الفضل الأول ونفتخر أفلامنا ومسلسلاتنا التي لها الفضل الأول في انحلال أخلاقنا وفساد دين ربنا جل جلاله ثم يقسم هذا الشاب لهذه البنت بالتوراة والإنجيل والقرآن أنه يحبها ولا يصبر على فراقها وهو أكذب الخلق على الله وبعدين يريد أن يتزوجها وبعدين الظروف لا تسمح فيقرر هذا الشاب أن يتزوج هذه البنت سرا. يعني إيه سرا يا مولانا؟ يعني زواجا عرفيا، يعني إيه؟ يعني بدون علم الولي، بدون علم الوالد، الوالد المسكين الذي طالما ربى وعلم وأدب وأنفق يفاجأ هو وزوجته أن بنتهما قد تزوجت زواجا عرفيا وهما لا يعلمان عنه شيئا. بنت تقول أحببت شابا في الجامعة، فجامعاتنا اليوم بدلا من أن تخرج لنا الأطباء والعلماء الذين ينفعون المجتمع أصبحت الجامعة الآن صرحا لتبادل كلمات العشق والغرام والحلال. تقول فأحببت شابا في الجامعة فقررنا أن نتزوج زواجا عرفيا وانتظرنا حتى خروج النتيجة لكي نخبر الأسرتين في الخبرين السعيدين. الخبر الأول هو خبر نجاحنا، والخبر الثاني هو خبر زواجنا زواجا عرفيا. لماذا؟ قالت اسمع، لنضع الأسرتين أمام الأمر الواقع. ولو صدقت لقالت لنضع رؤوس الأسرتين في الطين والوحل والتراب. وحب. وبعد خروج النتيجة تقول البنت أعطيت سماعة الهاتف لعشيقي هذا في الحرام لكي يخبر أمي بخبر زواجنا. تقول ووقفت بجوار سماعة الهاتف أسمع، فلم أخبر الشاب أمي الخبر صرخت أمي صرخة سمعتها وأنا بجوار الهاتف، ثم سقطت أمي على الأرض. فجاءها الوالد، ما الذي حدث؟ أماتت ابنته؟ قالت يا ليتها ماتت، ليتها ماتت. ما الخبر؟ لقد تزوجت ابنتك زواجا عرفيا. فسقط الوالد على الأرض، فنقل إلى المستشفى، فدخل العناية المرتبة، فأصيب بجلطة في المخ ثم بشلل نصفي. أيها الشباب، أيها الفتيات، ارحموا ضعف آبائكم وأمهاتكم. يرجع مرة ثانية، ثم يأتي هذا الشاب بورقة ليشهد عليها زميلين من زملائه اللذان يعرفان علاقته الخبيثة. ما هم هيشهدوا له النهاردة، هو هيشهد لهم بكرة. وحده لا إله إلا الله. السؤال، هل العرف يقر الزواج العرفي؟ هل عرف الناس وما تعرفوا عليه يقر هذا الزواج العرفي؟ ائتوني برجل مسلم عاقل. أي رجل مسلم عاقل من أي مكان في العالم ليقول لنا بأن المسلمين منذ زمن وحي إلى أيامنا هذا أن المسلمين تعارفوا على مثل هذا الزواج الخبيث الذي يقوم على أساس من الغش والخداع والنفاق والخيانة، خيانة من شاب خان أسرته ومجتمعه بعد أن خان الله ورسوله، خيانة من بنت خانت أسرتها ومجتمعها بعد أن خانت الله ورسوله. ومن خان الله ورسوله خان أي أحد، من هان الله عليه إليه أي واحد. وإن زعم هذا الشاب وقال لي عم الشيخ أنا تزوجت زواجا شرعيا صحيحا ليس عرفيا، فأنا أسألك إن كنت تزوجت زواجا شرعيا صحيحا فلماذا أغفيته عن أهلك وأقرب الناس إليك؟ فالحلال لا يعرف السر. لماذا تتلصص كاللصوص لتبحث عن شقة لتمارس الزنا والدعارة بدعوى الزواج العرفي؟ أما تشعر بالخجل وأنت تأخذ المصروف كل يوم من والدك لتنفقه على الزواج والزانيات؟ هل تقبل هذا على أختك؟ هل تقبل أن تأتي إليك أختك وفي بطنها جنين بدعوى الزواج العرفي؟ فما لا تقبله على نفسك لا تقبله على بلد الناس. أيها الأفاضل، الزواج العرفي زنا. شاب ذهب إلى جريدة الأهرام، جريدتنا وزل لهم إحف قصتي لتكون عبرة لكل الناس، احكي عني. قال لهم أحببت جارتنا. فعرفين شغل الجيران من البلكونة والشباك والمصية والدكان. قال هذا الشاب فأتيحت لنا الفرصة في صفقة أحدها، يقول فاغتصبتها فأفقدتها عذريتها فحملت فجاءتني. فقال لها ما عرفتيش يا مجرم يا خائن، ما عرفتيش. جبت أهلها يا ابني ما حصلش، شوفوا بنتكم جابته منين. والموضوع راح وعد واتمشى واتمشى. لكن هناك إله عظيم لا ينسى سبحانه، يمهل ولا يهمل. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله لا ينسى. يقول هذا الشاب فمرت الأيام وتزوجت زواجا شرعيا صحيحا، وفي ليلة عرسي اكتشفت بأن زوجتي ليست بكرة، ليست بكرة. فاتصلت على زميل لي شيخ فقال له يا ابني كما تدين كما تدين كده. قلت اصبرها وعدي، اصبرها وعدي. مرت الأيام، جيت من الشغل لقيت هيصة عند البيت وأمي مغمى عليه. إيه يا أخوانا؟ واحد اغتصب أختك، جابوه يا ابني. ما حصلش. شوف أختك جابته منين؟ نفس الكلمة اللي قالها لبنت الناس. فقعد على الأرض وحط إيده على راسه وقال كما تدين كما تدين كذا. ومرت الأيام، راجع من الشغل لقى مرته مغمى عليه. إيه الموضوع؟ ابن البواب اغتصب بنته. فجلس ووضع رأسه في الطين وقال كما تدين كما تدين كذا. يا هاتك الحرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزن في قوم بألف درهم في قومه يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء في أهل بيتك فعلاً، لأنه ظالم. هذا الشاب كان ظالما، والله لا يحب الظلم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. سؤال ثاني، هل الشرع يقر الزواج العرفي؟ لا والله، ما كان لدين محمد بن عبد الله ليقر هذا الزواج الخبيث. ففي إسلامنا وديننا لا يحل للزوج أن يستمتع بزوجته إلا بأركان وشروط. اسمعها بعد أن تصلي على سيدك. أول ركنين من أركان الزواج الشرعي الصحيح: القبول والإيجاب. القبول والإيجاب اللي هو الولد يقول لي أبو خطيبته أو عروسته زوجني ابنتك، فيقول له زوجتك قدام المأذون وقدام الناس. بس واحد يقول لا إله إلا الله. أول ركنين القبول والإيجاب. أما شروط الزواج في سنة سيدنا رسول الله، أول شرط الولي أبو البنت. اسمع، فلا يصح عقد زواج فوق أي أرض وتحت أي سماء إلا بعلم من الولي أو من ينوب عنه إن غاب أو مات. ما الدليل؟ قال الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال الإمام الشافعي: هذه الآية هي أبين ما في القرآن كله على أنه لا نكاح يصح إلا بولي، إلا بولي أبو البنت. وهذه الآية لها قصة جميلة. واحد اسمه معقل ابن يسار زوج أخته لرجل من المسلمين، وبعد فترة طلق هذا الرجل أخت معقل، طلقها. فبعد انقضاء العدة أتى الرجل إلى معقل ليردها مرة أخرى، فقال له معقل: لا والله، لقد زوجتك وأكرمتك وأفرجتك وطلقتها، وبعد انقضاء عدتها تريد أن تردها؟ والله لن أفعل. وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، وهو رجل طيب بس سوء تفاهم. فقال معقل: والله لن أفعل. فنزل قول الله من فوق سبع سماوات: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي فلا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن. الكلام هنا لمن؟ لأولياء المرأة، لولي أمر البنت. فلا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن مرة أخرى. وقال العلماء: ولا فرق في ذلك بين البكر والسيد، فإذا كانت البنت بكر أو سيد فلا بد أيضا بعلم وليها، وإلا فأخت معقل كانت سيد. فأمر الله جل جلاله أولياء المرأة أن لا يمنعن المرأة من أن تعود إلى زوجها مرة أخرى. واحد لا إله إلا الله. أما في سنة سيدنا رسول الله فقد قال النبي محمد لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له. وقال رسول الله اسمع، أيما امرأة، أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. صلى الله عليه وسلم. يبقى أول شرط الولي، ثاني شرط الإعلان، الإعلان. فالحلال لا يعرف السرية، والسر هو زواج البغايا والزواني والعياذ بالله. تزوج في الحلال الطيب واحد واثنين وثلاثة واربعه، وارفع رأسك وافتخر أنك من أتباع سيدنا رسول الله. ومما زادني فخرا وثيحا وخذت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. تزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة بشرط العدل، بشرط العدل. ودعك من هذه المعارات الخبيثة التي تصف دين رسول الله بالتخلف والرجعية. بيتهمنا عشان في ديننا تعدد زوجات، بيقول لنا انتوا دينكم تخلف ورجعية، في حين انهم ينظرون الى الزنا والدعارة على انه حضارة، على انه حضارة. لذلك بلاد الرجل يتزوج على مرته في السر، ودي زنا، لانه خايف من زوجته الاولى، خايف منها. فتقطع المصائب. اسمع بعد أن توحد الله. رجل تزوج امرأة في الحلال الطيب فأنجب منها ولدا فدخل الجامعة، ثم تزوج على زوجته الأولى زوجة أخرى فأنجب منها بنتا دخلت نفس الجامعة. ولده الأول من زوجته الأولى دخل الجامعة، وبنته من زوجته الثانية دخلت نفس الجامعة. فأحب الولد هذه البنت حد أخته، هم ما يعرفوش هم أخوات، فقرر أن يتزوج زواجا عرفيا. وهم بيعقدوا عقد هذا الزواج العرفي الخبيث، وجد تطابقا غريبا في أسماء، أسماءهم زي بعض. بدلا من أن يرجع، شفت الشيطان اللي يركب الواحد منا ماشي إيه؟ فالشاب يقول إيه؟ يا سبحان الله، لقد وصل الحب بيننا إلى درجة التطابق حتى في الأسماء، حتى في الطراوة خالص، حتى في الأسماء. وبعد فترة شعرت البنت بالجميل يتحرك في بطنها، فطلبت من هذا الشاب أن يأتي إلى والدها ليطلبها منه. فراح الولد وخبط على الباب، فوجع لدى أبوه قدامي، أبي أبوي إيه اللي جابه هنا؟ فلما عرف الولد الحقيقة ألقى بنفسه من الصادق العلوي منتحرا، منتحرا. ولما عرف الوالد المربي الحقيقة أصيب بأزمة قلبية. ولما عرفت البنت الحقيقة فقدت النطق، ما عادت تتكلم. وصدق الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، تحدثنا عن شروط الزواج الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسول الله، وقلنا الولي ثم الإعلان ثم المهر، والمهر حق للزوجة على الزوج، وقد أمر الإسلام أولياء الأمور أن يخففوا في المهور. خفف على هذا الشاب لوجه الله جل جلاله كما قال سيدنا رسول الله: من جاءكم ترضون دينه وخلقه تزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد عظيم. فلا بد لأولياء الأمور أن يخففوا في الأمور. فذات يوم جاءت امرأة إلى سيدنا رسول الله لتعرض على رسول الله نفسها حي تزوجها رسول الله، فنظر النبي إليها ثم طأطأ رسول الله رأسه إلى الأرض، فعلمت المرأة أن رسول الله ليس له فيها حاجة. فأنوه أنه لا ينبغي للبنت أبدا أن تعرض نفسها على أي أحد، لأن هذه خصوصية من خصوصيات سيدنا رسول الله. فقام رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك فيها حاجة تزوجني إياها، زوجها يا رسول الله. فقال له النبي: هل معك من مهرها شيء؟ معك مهر؟ فذهب الرجل إلى بيته ثم رجع إلى رسول الله قال: والله يا نبي الله، ليس عندي حلم عند حد خالص. قال له رسول الله: ما ينفعش، اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، اي حاجه، اي مهر، اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب الرجل ثم عاد وقال: والله يا رسول الله، لا اجد شيء عند حد خالص، ما عندي إلا إزاري جلبية بلبسها. فقال له رسول الله: وماذا تصنع بإزارك؟ إن لبسته أنت فما يكون عليها منه شيء، وإن لبسته هي لا يكون عليك منه شيء. نعم الإزار بتاعك. فقال له سيدنا رسول الله: اسمع، هل معك شيء من كتاب الله؟ يا سلام، رسول الله كان يزوج الصحابة بالقرآن، هل معك شيء من كتاب الله؟ من أصل يجي واحد يتكلم على بنته يسأله فبصلي ولا بصليش، حافظ قرآن ولا لا؟ يسأل حسب ونسب ومعه فلوس ولا لا، وبيوت وعمارات. هل تحفظ شيئا من كتاب الله؟ هل تصلي؟ اعلموا بأن المتوضئين المصلين حفاظ القرآن هم الذين يصلون بناتكم. فقال رسول الله: هل معك شيء من كتاب الله؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وكذا وكذا. فقال له النبي: هل تقرأها أمامي عن ظهر قلب؟ قال: نعم. فقرأ الصحابي واستمع رسول الله، فقال له النبي: اذهب فقد زوجتك بما معك من كتاب الله. المهر أخذ حاجة من شروط الزواج الصحيح الشهود، لقول سيدنا رسول الله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه هي شروط الزواج الصحيح، ومن خالفها أصبح زواجا عرفيا وزنا. آخر حاجة، سببين من أسباب انتشار الزواج العرفي بيننا، والإحصائيات تقول بأن نسبة كبيرة جدا من الزواج العرفي في الجامعات. في الجامعات، احذر وخلي بالك. أول سبب البعد عن الله جل وعلا. فرق كبير بين رجل يصلي الفجر في جماعة ثم يقرأ ورده من القرآن الكريم ثم يقول أذكار الصباح والمساء ثم يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، وبين رجل لا يعرف طريقا إلى ربه جل جلاله. فرق كبير. كما قال سيدنا رسول الله: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالذي يذكر الله حي، والذي يغفل عن الله ميت. أما السبب الثاني غياب الأسرة. أصف الأسرة، تجد الرجل الأب في البيت يقول لك: أنا رجل ديمقراطي ديمقراطي، أريد أن أطبق الديمقراطية على بناتي وأولادي. سلد السلد زي ما عايزة، وتحط زي ما هي عايزة على وشها، وابني يعمل اللي هو عايزه بدعوة ديمقراطية. أقول لك هذا إن كنت في الغرب في الفكر ده، أنت عيدا من أبناء الغرب، لست من أبناء سيدنا رسول الله. فطالما أنت تعيش بين أظهر المسلمين وتدين بدين سيدنا رسول الله، فلا بد أن تلتزم بهذا الدين العظيم، لأن الذي يحكمنا ليس الهوى، وإنما هو دين الله ودين رسول الله. أيها الأفاضل، حافظوا على دينكم والتزموا به، فهو الدين الصحيح. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربي لنا أولادنا، اللهم إنا عجزنا عن تربية أولادنا، فرب أنت لنا أولادنا. اللهم ربي لنا أولادنا وبناتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عجبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظا ولا نصيبا. صلى اللهم على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر.